بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره. فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وتسن عيادة المريض. وتقدم الكلام على هذه الجملة، وقوله المسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو تعريف المسلم، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فخرج بقوله المسلم الكافر، فلا تسن عيادته، بل تحرم عيادته على المذهب، سواء كان ذمياً أم حربياً أم مرتداً، لأنه لا حق له. والقول الثاني جواز عيادة الكافر، والمراد غير الحربي، جواز عيادته، وأن عيادته تكون بحسب المصلحة، بل قد تكون واجبة إذا كان في عيادته دعوة له إلى دين الإسلام أو رجي إسلامه. وقد دلت السنة على جواز عيادة الكافر، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاماً يهودياً كان يخدمه، ودعاه إلى الإسلام فأسلم. وفي الصحيحين أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة ودعاه إلى الإسلام، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. وهذا القول هو الراجح، أن عيادة الكافر من حيث الأصل جائزة ومباحة، لكن يقوى القول بمشروعيتها وطلبها بحسب ما تقتضيه المصلحة. وقوله رحمه الله المسلم، استثنوا رحمهم الله من المسلم، استثنوا أولاً المبتدع، وثانياً المجاهر بالمعصية. فيستثنى من مشروعية عيادة المسلم، قالوا: ما لم يكن مبتدعاً أو ممن يجاهر بالمعصية، وإن شئت فقل ما لم يكن ممن يشرع هجره، ما لم يكن ممن يشرع هجره. والذي يشرع هجره هو المبتدع والمجاهر بالمعصية، لكن المبتدع قالوا يجب هجره، والمجاهر بالمعصية قالوا يسن هجره. وقد تقدم لنا مراراً أن الهجر على القول الراجح دواء، أن الهجر دواء، إن كان يرجى منه المصلحة والمنفعة فإنه يفعل، وإلا فلا. فإذا كان هجرك لهذا المبتدع أو لهذا المجاهر بالمعصية يردعه ويزجره عن معصيته فإنك تهجره، لأن هجرك له في الواقع من مصلحته. وأما إذا كان هجرك إياه لا يزيده إلا طغياناً ونفوراً وعتواً فإنك لا تهجره، بل لك أن تتواصل معه وتدعوه إلى الله عز وجل وتنصحه وتدعو له. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم. شرع المؤلف رحمه الله فيما يشرع في حق المحتضر، فيما يشرع في حق المحتضر، والمحتضر هو من حضره الموت أو ملائكته لقبض روحه. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. واعلم أنه يشرع في حق المحتضر قبل موته أمور: أولا تعاهد بل حلقه بماء، وتعاهد تندية شفتيه بقطنه فيبل حلقه بماء ويندي شفتيه بقطنه، قالوا لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. ثانيا أن يتولاه، يعني المحتضر، أن يتولاه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله عز وجل، فهو الذي يتولى هذا المحتضر. ثالثا تلقينه لا إله إلا الله كما قال المؤلف: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. ودليل ذلك أولا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ بن جبل في السنن في عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يشرع أن يلقن لا إله إلا الله. وهنا مسائل مهمة تتعلق بالتلقين. المسألة الأولى: هل يلقنه مرة أو ثلاثا؟ المذهب أنه يلقنه مرة، أنه يلقنه مرة واحدة فيقول: قل لا إله إلا الله. وعللوا ذلك، قالوا: لئلا يضجره، لأنه إذا كرر عليه فربما تضجر هذا المحتضر. إذن يلقنه مرة، ما يلقنه مرة لئلا يضجره ما لم يتكلم، فإذا تكلم أعاد عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. والقول الثاني أنه يلقنه ثلاثا ولا يزيد عليها، بأن يقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ويأتي صفة التلقين. قالوا: إلا أن يتكلم بعدها فيعاد ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. إذن المذهب أنه يلقن مرة واحدة، والقول الثاني أنه يلقن ثلاثا، وهذا الذي عليه أكثر الأصحاب. ويكون التلقين برفق ومدارات، لأن الرفق والمدارات مطلوب في كل شيء، فها هنا أولى، ولا سيما في حق المحتضر، فإنه في حال وفي شدة لا يعلمها إلا الله. قال فقهاؤنا رحمهم الله: يكره تلقين الورثة المحتضر بلا عذر بأن حضره غيره، يعني غير الوارث، لما فيه من تهمة الاستعجال. فإذا قدر أن هذا المحتضر عنده ورثة وعنده غير الورثة، فقالوا يكره للوارث أن يلقنه، لأن هذا كأنه نوع استعجال في ماذا؟ في الإرث. طيب، المسألة الثانية: صفة التلقين. صفة التلقين، كيف يكون التلقين؟ قيل إن صفة التلقين أن يذكرها بين يديه ليتذكر، ولا يقولها بلفظ الأمر، لأنه قد يتكره ويتضجر ولا يقولها. بل يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني عند المحتضر. لماذا؟ قالوا لأنه لو قال قل فربما تضجر وقال لن أقول ذلك لما فيه من الشدة. وقيل إن التلقين يكون بلفظ الأمر لظاهر الحديث لقنوا، قالوا وهذا أمر، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، فدل هذا على أن التلقين يكون بلفظ إيش؟ الأمر. إذن ها هنا قولان، قول أنه لا يذكرها بلفظ الأمر وإنما يذكرها عنده، فإذا حضر عنده يقول لا إله إلا الله لأجل أن يتذكر هذا المحتضر. وقيل إنه يقولها بلفظ الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لقوله لقنوا وهذا أمر، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله. والحقيقة أن الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله على أنها تكون بلفظ الأمر لا دلالة فيه. ووجه ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه إما أن ينفع وإما أن لا يضر، إما أن ينفع وإما أن لا يضر، لأنه إن قالها فقد نفع وإن لم يقلها لم يضر لأنه باق على كفره. والصواب في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الناس، فإذا خشي أن هذا المحتضر يتضجر من توجيه كلمة لا إله إلا الله بلفظ الأمر فإنه يذكرها بين يديه، وإن كان يعلم منه ومن حاله ومن إيقانه أنه يفرح بذلك وأنه يستجيب فإنه في هذه الحال ماذا يقولها له بلفظ الأمر، فيقول قل لا إله إلا الله. وما معنى التلقين؟ معنى التلقين أن يقول قولا يتابعه فيه غيره، التلقين لقنه إذا قال قولا فتابعه فيه. المسألة الثالثة، هل يجمع في التلقين بين الشهادتين، بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا؟ قال بعض العلماء يلقنه الشهادتين فيجمع بينهما، لأن الشهادة الثانية وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة تبع للأولى، لكن في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله اقتصر على الأولى لأن الثانية تبع لها، والتقدير لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل إنه لا يجمع بينهما، إنه لا يجمع بينهما، أولا لأن إقراره بها إقرار بالأخرى، فإن من أقر بتوحيد الله أقر للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن ألوهية الله تعالى لكمالها تقتضي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التي إذا قالها حكم بإسلامه، ثم بعد ذلك يطالب بماذا؟ باللوازم. وثالثا لظاهر الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله المراد الذين في سياق الموت، فهو باعتبار ما سيكون لقنوا موتاكم أي الذين في سياق الموت يعني الذين سيموتون، فهو باعتبار ما سيكون، والوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبا منه، الوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبا منه، كقوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي أردت قراءته. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، يعني لا يزيد على الثلاث لئلا يضجره، إلا أن يتكلم فيعيد ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة وياسين، أن يسن أن يقرأ عند المحتضر سورة الفاتحة. ولم يرد فيها أو لم يرد في قراءة الفاتحة شيء، لكنهم رحمهم الله قاسوه قياساً على سورة ياسين، وإلا فإن ذلك لم يرد. وقوله ياسين أي أنه يسن أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين. واستدلوا بحديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث مختلف في صحته وفي معناه. أما في صحته فمن العلماء من ضعفه كالنووي وابن حجر والدارقطني والشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله، ومنهم من صححه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: تستحب قراءة ياسين عند المحتضر. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه، إذا قرأت هذه السورة عند الميت خفف عنه. إذن الحديث مختلف في ثبوته وفي معناه. أما في ثبوته فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. أما الاختلاف في المعنى فقال بعض العلماء: إنها تقرأ عليه بعد الموت، إنها تقرأ بعد الموت، يعني إذا مات تقرأ عليه ياسين لظاهر الحديث: اقرأوا على موتاكم، لأن قوله موتاكم لا يتحقق إلا بعد خروج الروح، وعلى هذا فتكون قراءتها على الميت بعد موته من باب إهداء الثواب، يعني كأن القارئ يهدي ثواب هذه السورة إلى الميت. وقال بعض العلماء: إنها تقرأ عند الموت، يعني قبل خروج الروح. قالوا: لأن في ذلك تسهيلاً لخروج الروح وطمأنينة للميت، لما في هذه السورة الكريمة من ذكر الإيمان ونعيم الجنة ومآل الصالحين، وهذا فأل حسن. وأما قراءتها بعد الموت فقالوا إنه لا فائدة منها، وهذا القول هو الصحيح إذا ثبت الحديث أنها تقرأ قبل إيش؟ قبل خروج الروح، لأن في قراءتها تسهيلا لخروج الروح وزيادة الطمأنينة لهذا المحتضر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم، فأطلق عليه الموت لوجود سببه وهو حضور الأجل، لوجود السبب وهو حضور الأجل. وأما القراءة على الميت سورة ياسين بعد الموت فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها من البدع، قال: بخلاف قراءتها على المحتضر فإنها مستحبة. ويقرأ سورة ياسين عند المحتضر جهراً لا سراً. لماذا؟ نقول: لأن الحكمة من قراءتها هو التشويق والطمأنينة لهذا المحتضر، وهذا لا يتحقق إلا إذا جهر بها. أما أن يجلس يقرأها فيما بينه وبين نفسه، نقول: المحتضر هنا لا يستفيد شيئاً. إذن نقول: يقرأها جهراً للعلة وهي التشويق لهذا المحتضر والطمأنينة، وهذا لا يتحقق إلا إذا قرأها جهرا. لكن لو شك في كونه محتضرا فإنه يقرأ سرا، لأن الجهر يريعه ويخوفه. يعني جالس عند شخص مريض فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، فهذا يريعه أو لا؟ نعم يريعه. فنقول إذا وجدت أمارات وعلامات تدل على أنه في سياق الاحتضار فإنه يقرأها، وإلا فإنه يقرأها ويجهر بها، وإلا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره. أيضا هذا مما يشرع في حق المحتضر، توجيهه، أي يسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. والدليل على ذلك أولا، يعني استدلوا رحمه الله أولا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. وثانيا ما جاء عن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبلة، نعم، أنه قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وكلا الحديثين ضعيف، كلاهما ضعيف، ولهذا كان القول الثاني أنه لا يسن توجيهه إلى القبلة، لأنه لا دليل على التوجيه إلى القبلة. وأيضا على جنبه الأيمن، أيضا هذا فيه نظر، لأنه ربما شق أيضا جعله على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وهذا هو الذي عليه العمل. ولهذا ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف أن الذي عليه العمل هو أن يكون مستلقيا على ظهره، وهو كما قال رحمه الله هو الذي عليه العمل من قبل زمنه إلى يومنا هذا. طيب، هذه سنن، يقول هذا الذي عليه العمل، وهو الذي أقول وهو الذي عليه العمل من قبل زمن المرداوي إلى زمن الآن، أنه يكون على ظهره، لأن يعني الفقهاء يرون أنه يحول إلى جنبه الأيمن، ولا بد أن يكون مستقبل القبلة، قد تكون القبلة أمامه أو خلفه، فيلزم من ذلك أن تجعله الأيمن ثم توجهه، وهذا قد يكون فيه مشقة. هذه الأمور التي تشرع في حق المحتضر قبل موته، وهي ماذا؟ تندية شفتيه وبل حلقه، وأن يتولاه أرفق الناس به، وتلقينه لا إله إلا الله، وقراءة سورة ياسين، وتوجيهه إلى القبلة على ما مشى عليه المؤلف. قال: فإذا مات، إذا مات سن تغميض عينيه، إذا مات سن تغميض عينيه. والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه، فإنه لما دخل عليه وقد شق بصره فأغمضه، وقال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وثانيا إزالة للتشويه لئلا يقبح منظره وربما يساء الظن به. وثالثا حماية له من الهوام أو عن الهوام. إذن إغماض العينين نقول فيه إيش؟ نقول سنة، أولا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، وثانيا إزالة للتشويه لئلا يقبح منظره، لأن الميت إذا مات يبقى كل شيء على ما هو عليه، فإذا مات وقد فتح عينيه تبقى العينان مفتوحتان، وهذا قد يكون فيه تشويه. وثالثا حماية لهما عن الهوام من الحشرات ونحوها. وينبغي عند تغميض عيني الميت أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فإن أبا سلمة لما مات ضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. إذن هنا ها هنا سنتان بالنسبة لتغميض، بالنسبة إذا مات: سنة قولية وسنة فعلية. الفعلية تغميض عينيه، والقولية الدعاء له. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا مات سنة تغميض عينيه، وقول الدعاء: اللهم اغفر لأبي سلمة. نعيد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة ضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يعني الذين حضروا لقبض روحه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. لما قال اخلفه في عقبه، قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ ها؟ فرزقها الله عز وجل من هو خير منه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني أنه إذا أغمض عينيه يقول هذا الذكر: بسم الله وعلى وفاة رسول الله. وهذا الذكر الذي ذكره المؤلف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أيضا عن أحد من الصحابة، لكن ورد عن بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين، أنه قال: إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى وفاة رسول الله. ولكن لا حجة فيه، لأن الحجة فيما قاله، فيما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة. وعلى هذا فهذا الذكر ليس مشروعا، وإنما الذي يشرع ماذا؟ الذي يشرع الدعاء الذي ورد أو ثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول: إذا أغمض عينيه، أغمض عين الميت، يدعو بما جاء. ثانيا من الأمور التي تفعل بالميت بعدما إذا مات: شد لحييه. واللحيان العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان، فيشدهما بعصابة أو لفافة أو خيط، يعني هكذا يشد، لأن اللحيين إذا مات الإنسان انفكتا، وإذا لم يشد وبرد الميت بقي الفم مفتوحا مشدودا فيصعب إغلاقه، لأنه إذا مات تتوقف كل الأعصاب، فما تستطيع أن تغلق فمه إلا بكسر شيء منه. فلهذا إذا مات يبادر بشد لحييه، لأن مفاصله إلى الآن تكون لينة. والحكمة من ذلك، أعني من شد لحييه، أولاً إزالة التشويه، لأنه إذا لم يفعل بقي فمه مفتوحاً، وثانياً حفظاً لباطنه من دخول الهوام أو دخول الماء عند تغسيله، لأنه إذا بقي مفتوحاً فقد تدخل الحشرات، أو عند إرادة تغسيله إذا غسل وجهه يدخل الماء من فمه. طيب، ثالثاً تليين مفاصله، ثالثاً مما يشرع الميت إذا مات تليين مفاصله، فيلين مفاصله ليسهل تغسيله. قالوا لأن الحرارة لا تزال باقية في البدن، لأن الحرارة لا تزال باقية في البدن ولا يمكن تليينها، يعني المفاصل، بعد برودته. وصفة ذلك، صفة التليين، أن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، يعني يقول هكذا وهكذا ثم يرفع وينزلها، ثم أصابع اليدين يفتحها ثم يقبضها، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما. هذا معنى تليين المفاصل. إذن تليين المفاصل أن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه، ويرد أصابع يديه إلى كفه، يعني إذا كانت الأصابع هكذا يقول فيها هكذا ثم يقبضها ثم يفتحها، ويرد ساقيه إلى فخذيه، يأخذ الساق ويضع على الفخذ ثم يضعهما جميعا إلى البطن ثم يردهما مرة ثانية حتى تلين المفاصل. طيب، رابعا مما يفعل بالمحتضر خلع ثيابه الميت إذا مات، خلع ثيابه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم أحد إلا وذقنه على صدره، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون منه أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، غسلوا في ثيابه، فغسلوه في ثيابه، فكانوا يصبون الماء عليه عليه الصلاة والسلام من فوق القميص، ويكون القميص دون أيديهم. وثانيا أيضا من العلل في خلع الثياب لئلا يحتمي جسده عليه فيسرع إليه الفساد، ولا سيما إذا كانت هذه الثياب من الثياب الثقيلة الصوفية، يعني التي من الصوف. الشاهد من هذا الحديث قولها أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، وهذا دليل على أن تجريد الميت أو خلع ثيابه أنه من الأمور المعروفة عندهم. خامسا ستره بثوب يكون شاملا لجميع بدنه، يعني إذا أرادوا أن يجردوا يستروه بثوب يشمل جميع بدنه ثم يجرد، ولا يجرد هكذا ليبقى عاريا، بل يستر بثوب يكون شاملا لجميع بدنه ثم يجرد، لما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، سجي يعني غطي. وأيضا من حيث النظر احتراما وصونا له عن الهوام والمؤذيات. طيب، سادسا استحب بعض الفقهاء، وهو المذهب، استحبوا وضع حديدة أو نحوها، وضع حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة على بطنه، توضع على بطنه، لقول أنس رضي الله عنه لما مات مولى له عند مغيب الشمس قال ضعوا على بطنه حديدة، وعللوا ذلك قالوا لئلا ينتفخ بطنه. ولكن هذا، أعني وضع شيء ثقيل من حديدة أو غيرها، فيه نظر ولا يشرع. أولا أن ما ورد عن أنس رضي الله عنه لا يثبت ولا يصح، وثانيا أن انتفاخ البطن نمو سيحصل ولو مع الحديدة، النمو والانتفاخ سيحصل ولو مع وجود الحديدة، فعلى هذا نقول هذا الأمر ليس من الأمور المشروعة. سابعا مما يشرع في حق الميت إذا مات إسراع تجهيزه، يعني المبادرة والإسراع في تجهيزه بوجوه. أولاً أن تأخيره مخالف لظاهر القرآن، قال الله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ولم يقل ثم أماته ثم أقبره، فأتى بالفاء الدالة على ماذا؟ على التعقيب، وأن إقباره يكون عقب موته، بخلاف ما قبله فإنه عبر بثم الدالة على التراخي. وثانياً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، وهذا شامل للإسراع في تجهيزها وتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها والسعي إلى المقبرة والدفن وكل ما يتعلق بذلك. وثالثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والحديث وإن كان الفقهاء يستدلون به لكنه ضعيف. ورابعاً من جهة التعليل أيضاً صوناً له عن التغير، لأنه إذا لم يبادر بتجهيزه فإنه ربما تغير، ولا سيما في المناطق الحارة تخرج منه روائح نتنة ويتغير جسده. وخامساً أن فيه جناية على الميت، التأخير فيه جناية على الميت، لأن فيه حبساً له عما ينتظره من النعيم إن كان مؤمناً، لأنه يقول: قدموني قدموني. لكن لا بأس أن ينتظر به من يحضره من أقاربه، لا بأس أن ينتظر به من يحضره من أقاربه بشرطين: الشرط الأول أن يكون الزمن قريباً، والشرط الثاني أن لا يخشى على الميت، والشرط الثالث أن لا يشق ذلك على الحاضرين، بشروط ثلاثة. لا بأس أن ينتظر بمن أن ينتظر لمن يحضره من أقاربه بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون الزمن قريباً، فإن كان الزمن بعيداً سيحضرون بعد ثلاثة أيام أو يومين فلا ينتظر. ثانياً أن لا يخشى على الميت من التغير، وثالثاً أن لا يشق على الحاضرين، لأن الحاضر أولى من الغائب. وإنما قال الفقهاء رحمهم الله: لا بأس أن ينتظر به من يحضره من أقاربه، لأن فيه تكفيراً للأجر بالنسبة للميت بكثرة المصلين عليه، فإذا كان هناك جمع من أقاربه سيحضرون فحضورهم فيه منفعة لمن؟ للميت، منفعة الميت بالدعاء. قال أهل العلم: وينتظر بمن مات فجأة أو شك في موته حتى يعلم يقيناً. وأما إذا كان موته غير فجأة، بأن كان عن مرض ونحوه، فإنه يبادر بتجهيزه. إذن الإنسان إذا مات فجأة فإنه لا يستعجل، بل ينتظر حتى يتيقن أنه قد مات، لأنه قد تكون غشية أو إغماء أو نحو ذلك. قالوا ويعلم موت الميت، وهذا يعني في زمنهم سابقا وفي وقتنا الحاضر، لكن في وقتنا الحاضر هناك أمور طبية، لكن من غير الطب يعلم موت الميت بأمور: أولا انخساف صدغيه، وين الصدغ؟ نعم ينخسف. وثانيا ميل أنفه، إذا مات الميت يميل أنفه قليلا. وثالثاً انفصال كفيه، أي انخلاعهما من ذراعيه، بأن يسترخي العصب فتبقى كأنها منفصلة. ورابعاً استرخاء رجليه، بحيث تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل. وخامساً امتداد جلدة الوجه، جلد الوجه يمتد، لأنه لما ينخسف الصدغ كأن الجلد يتمدد. وسادسا انفكاك لحييه اللي قلنا تشد فيما سبق. وسابعا قالوا تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة. كم هذه؟ سبع. الثامن قالوا غيبوبة سواد العينين في البالغين، غيبوبة سواد العينين يعني سواد العين يغيب، لكن هذا في من؟ في البالغين، غيبوبة سواد العين في البالغين. قال الحجاوي في الإقناع رحمه الله وهو أقواها، يعني أقوى العلامات، غيبوبة سواد العينين في البالغين. هذه علامات ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهناك علامات طبية تعلم في وقتنا الحاضر، منها توقف القلب والتنفس، ومنها أيضا تعطل جميع وظائف الدماغ، فهذا يدل على أنه ميت. يعني العلامات السابقة التي ذكرتها الثمان، هذا في الزمن السابق أو إذا كان في مكان ليس هناك مستشفيات أو نحوها. في المستشفى يعلم أنه مات، بل يعلمون أنه مثل مات قبل نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، له يوم أو يومان، يعلم هذا. لكن إذا لم يكن هناك مثل مكان طبي أو مستشفى فهذه العلامات. وأقواها كما سبق ماذا؟ سواد، غيبوبة سواد ماذا؟ العينين في البالغين. قال الحجاوي رحمه الله في الإقناع وهو أقواها. إذن نقول إذا مات الميت فالمشروع المبادرة، المبادرة بماذا؟ بتجهيزه وتغسيله وتكفينه إلى آخره، ما لم يكن موته فجأة فينتظر ولا يستعجل. وقد وقعت وقائع، يعني في أناس حكم بموتهم أو ظنوا أنهم قد ماتوا وإذا هم قد غشي عليهم وأغمي عليهم، يعني في وقتنا الحاضر يعني من زمن قريب وفيما سبق. ذكروا أن شخصا أو أن رجلين من من من من من من نباشي القبور ينبشون القبور، سابقا كان إذا مات الميت وخرج الناس يأتي نباش القبور يحفر القبر ويأخذ الكفن يبيعه. طيب، فدخل على رجل وكان هذا الرجل يعني الموطن هذا كانوا يدفنون الميت في مثل الغرف، مثل الغرف يمكن مناطق جبلية أو ما يتيسر فيها أن يدفن كل ميت. فلما أزاحوا الحاجز عن هذه الغرفة وإذا هذا الرجل قد أقول وقف، إيه يعني جلس، ففزعوا وقال الله يستر عليكم، لكن أطلب منكم شيئا والله يسامحكم، أخبروا أهلي، لأنه لو ذهب إلى أهل هذا الميت شو بيقولون؟ أخبروا، يعني يذهبوا إليهم وقول إن الرجل لم يمت وإنه كان كذا، يعني يمهدون حتى لا ينفجعوا. فأخبروها فعاش. وهناك يعني أناس حكم بمثل هذه موتهم فعاشوا سنوات طوال، بعضهم عاش 40 سنة وأكثر أو أقل. فإذا مات إذا شك في موته فينتظر، لكن كما قلنا هذا في الزمن السابق. أما في وقتنا الحاضر فمع تقدم الطب يتمكنون من معرفة إيش الموت، هل مات حقيقة أو لا. نعم، الضار ما يمدينه كافي، بقي 4 دقائق. نعم، قبل نستأذنكم غدا وبعد غد إن شاء الله، بكرة ليلة الأربعاء والخميس، يوم الخميس ليلة الجمعة إن شاء الله فيه. نعم، هل أي نعم حنا أم يتولت حبهم لا قد يكون حبهم وقد وهو عنيف لا يختار يعني أعرفهم الإنسان يعرفه يعرفه وعنده مدارات وعنده كذا لأنه أيضا ربما يسمع كلمات من هذا المحتضر يتضجر منها ربما سبه وشتمه إذا كان قال كيفك خليك مت يروح خليه واضح؟ نعم لا بد أن يكون ممن يعني يتحمل ويصبر فيكون أرفق أهله به وأدراهم وأتقاهم لله عز وجل نعم لا لأن المتقي لله عز وجل هو يرتاح نفس الشخص يعني كون الذي يكون عنده رجل صالح متقي لله خير من أن يكون رجلا دون ذلك نعم هنا. غير البالغين الصغار قد يقول ليست مضطردة قد توجد ولهذا قيدوها قالوا في البالغين وهي أقوى العلامات بحيث أن السواد يذهب لا هي نفس القدم كلها تسترخي كانت تنفك من الكعب والله أعلم ربما شيخنا أحسن عليكم في القراءة قراءة ياسين هذا المراد عند الاحتضار المذهب قبل موته المذهب بعد الموت لا عند موته المذهب المحتضر قال هذا قال فإذا مات سنة تغمض عينيه فقوله فإذا مات يفهم من أن جميع ما تقدم من التلقين وقراءة ياسين أنها قبلها ولأن لا فائدة وش الفائدة عن أنك إنسان ما تقرأ ياسين لأن الآن هم يقولون كأنك تهدي ثوابها إهداء الثواب لا يختص بمن حضره يمكن يهدي الثواب له وهو في أقصى الدنيا ولا يختص أيضا في هذه الحال يمكن يهديه بعد شهر وبعد سنة أو سنتين نعم قصدك في القبر أي ورد حديث أن وذكره ابن القيم رحمه الله في الروح أنه ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم الذي يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام وذكر بعضهم أن الميت يعرف يعني أحوال أهله يتوسع في هذا يعرف أحوال أهله وأنه يسر لكن هذا في الواقع يتوقف على ورود النص أنهم أقول لا يشعرون إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هذا خاص هذا خاص يعني في أشياء يختص بها الرسول وأيضا في ذلك الوقت ما نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يسمع الموتى دائما فقد يكون الشيء خاصا مثل أمرهم بالصفوف قال فإني أراكم من وراء ظهري هل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى من وراء ظهره الناس في كل حين لا يعني في هذه الحال وهي عند تسوية الصف والدليل على هذا أولا أنه لم يرد أنه يرى في غير هذه الحال وثانيا أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وركع دون الصف لما فرغ من صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ولو كان يرى هل يحتاج يسأل لا يحتاج نعم شيخنا أحسن عليكم هو عرف أنه ركع دون الصف يحس بس ما عرف عينه الإمام وأنت الإمام تشعر أن شخصا يعني ركع دون الصف